بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال: وعن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنه قال: ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، لأنه هو وأبوه صحابيان. قال: دخل رجل، نعم، هو سليك الغطفاني. سليك بن سلك الغطفاني، هو هل هو هذا؟ يقول هو من شعراء الصعاليك، نعم، بضم السين. يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، يعني في حال خطبة، الواو واو الحال، وعلامة واو الحال أنه يصح أن تضع مكانها إذ، يعني لو قلنا دخل رجل إذ النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يصح هذا، يعني إذ يعني وقت وقت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو وقت ما حال كون النبي يخطب. يخطب يعني يوم الجمعة، يخطب خطبة الجمعة، نعم. فقال له: صليت؟ صليت أو أصليت، أحيانا تحذف همزة الاستفهام، صليت، هذا يعرف من السياق، بدليل أنه سيقول له الآن لا، نعم. صليت أو أصليت عندك بدون همزة؟ بدون همزة. إيه؟ صليت يا فلان، يعني قال أي تحية المسجد. المراد صليت يعني تحية المسجد، وليس المراد صلاة الجمعة، لأن الجمعة بعد تكون بعد الخطبتين، هو النبي صلى الله عليه وسلم الآن يخطب، ليس الوقت وقت صلاة الجمعة، فالمراد تحية المسجد، نعم. ويحتمل سنة الجمعة، ويحتمل أن يراد بها سنة الجمعة، لأنه لو صلى ركعتين قبل الجمعة الداخل إلى المسجد، إذا صلى ركعتين بنية سنة الجمعة القبلية تندرج معها تحية المسجد، لأنه يستحب أن يصلى قبل الجمعة ركعتان أو أربع كالظهر، كالظهر، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في ابن حبان بسند حسن، حسنه ابن حجر: ما من مكتوبة إلا وبين يديها ركعتها، والجمعة مكتوبة. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل آذان صلاة. وعنون البخاري في صحيحه فقال: باب ركعتين قبل الجمعة كالظهر، ولم يرد حديثا، ولعله يكون أحيانا البخاري يشير إلى حديث لكنه لما لم يكن على شرطه لم يخرجه، لكن هذا لا يعني أن الحديث ضعيف، نعم. ويؤيده رواية ابن ماجة، نعم، أنها يعني إلى أنها سنة الجمعة، يعني أصليت قبل أن تجيء، أصليت قبل أن تجيء إلى المسجد، هنا يتعين أن تكون سنة الجمعة القبلية، لأنه في البيت ليس في تحية مسجد، البيت لا يصلى فيه تحية المسجد، هذا دل على أنه أن المراد سنة تحية المسجد، يعني يحتمل هذا وهذا. قال لا، رحمة الله، قال لا، ما صليت في البيت، حتى في البيت ما صليت. قال: قم فصلي ركعتين. فاركع فصلي ركعتين، ركعتين تحية المسجد، يعني رواه الشيخان، أو سنة الجمعة القبلية، رواه الشيخان، وفيه في الحديث من الفقه أنه يسن لمن دخل المسجد والإمام يخطب، نعم، أن يصلي التحية إذا كان قد صلى السنة القبلية في بيته، يصلي تحية المسجد. أما إذا لم يصلي التحية في بيته، لأنه قد يؤذن الأذان ويدخل الوقت وهو في بيته، قد يكون قريب من المسجد، يذهب. لماذا قلنا قريب من المسجد؟ لأنه يجب على المسلم إذا دخل وقت الجمعة أن يذهب إلى المسجد قبل بدء التحية، بدء الخطبة. إذا كان بينه وبين المسجد مسافة ربع ساعة مثلا، ويعني حين وقت الخطبة، عليه أن يأتي المسجد قبل ربع ساعة حتى يلحق الخطبة، لأن استماع الخطبة أيضا، حضور الخطبة أيضا ما واجب، يعني ليس فقط الصلاة. إذا كان قد صلى السنة تحية المسجد، يعني كان مثل بيته قريب مثلا، فصلى التحية وجاء إلى المسجد، صلى السنة في البيت في المسجد وجاء إلى في البيت وجاء إلى المسجد، أول ما يدخل يدخل يصلي تحية المسجد ويخفف فيها، يتجوز فيها كما في الحديث، يعني يقتصر على على أخف ما يجزئ في الصلاة، ليتفرغ لاستماع الخطبة، لأن الوقت وقت خطبة، وقت استماع خطبة. نعم. وأما خبر ابن عمر إذا خطب الإمام فلا صلاة ولا كلام فغريب ضعيف. هذا الحديث في رواية إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام، رواية إذا خطب الإمام فلا صلاة ولا كلام، قال الشيخ زكريا ضعيف ما خرجه تحته. قال الحافظ في الدراية لم أجده، وقد قال البيهقي رفعه وهم، يعني أن إنما هو من كلام الزهري. أيضا هو من كلام الزهري وهو من التابعين، وليس فلا صلاة ولا كلام، هذا من كلام الزهري وليس حديثا. الدراية ابن حجر لخص الكتاب نصب الراية للزيلعي، تخريج أحاديث الهداية، تكلم عليها ولخصها ابن حجر في كتاب اسمه الدراية، والبيهقي يؤيد ذلك، يقول لا يصح رفعه. نعم. ولو صح، ولو على فرض صحة هذا الحديث، لا صلاة إذا خرج إذا خطب الإمام فلا صلاة ولا كلام، حتى لو صح لاحتمل تأويله بمعنى بشيء آخر. حمل على ما زاد على ركعتين أو على ابتداء نفل بعد جلوس تفوت به التحية جمعا بين الأدلة. إذا جمع بين الأدلة، إذا صححنا هذا الحديث، حديث فلا صلاة إذا خطب فلا صلاة ولا كلام، لو صححنا كيف نجمع بين حديث قم يا فضرك ركعتين؟ طبعا هذا في صحيح البخاري ومسلم، وهذا في عليه كلام، يعني حتى لو صححنا مثلا فرضا، يكون محمول على ايش؟ ما على ما اذا كان الانسان قد صلى ركعتين واراد ان يقوم ليصلي ركعتين اخريين، لا، ما دام صعد الامام وبدا يخطب لا يصلي ركعتين اخريين، أو أن المقصود أن الرجل كان جالسا ولم يصلي، فلما صعد الخطيب أو بدأ الخطيب يخطب قام ليصلي. وعندنا معروف في المذهب أنه إذا صعد الإمام إلى المنبر ولو كان الإنسان جالس في المسجد لا يجوز له أن يستأنف صلاة جديدة، لكن إذا كان داخل يصلي ركعتين يتجوز فيهما. نعم. وفيه أيضا من الفقه في هذا الحديث، نعم، أن التحية لا تفوت بجلوس الداخلي، لا، إلا إذا جلس عامدا، لكن إذا جلس ناسيا للتحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم فركع ركعتين، وهذا بعد أن جلس. إذا تحية المسجد ما تفوت بمجرد جلوس الإنسان. نعم. ومحله إذا جلس ناسيا أو جاهلا، إذا نسي جلس ناسيا ولم يطل الفصل يقوم يأتي بركعتين. كذلك إذا كان يجهل الحكم، قال له إنسان أنت صليت، قال ما أدري، إنه كان في تحية المسجد، قال لا قم، لا يجوز أن يصلي التحية حتى لو جلس. أما إذا جلس عامدا يعلم بمشروعية تحية المسجد ولكن ما أراد أن يصليها، خلاص حتى لو لم يطل الفصل لا يقوم. جاهلا للحكم وقصر الفصل، وقصر الفصل وإلا فهي تفوت بجلوسه، وإلا إذا كان عالما بالحكم أو حتى جاهلا أو ناسيا ولكن طال الفصل فتفوت بالجلوس، فهي تفوت عندك نفس، وإلا فهي تفوت بجلوسه، فهي وإلا فتفوت يعني ماشي. وفيه جواز الكلام للخطيب، وفيه أن الخطيب يجوز أن يتكلم بلا كراهة إذا كان هناك مصلحة، إذا كان مصلحة يأمر بمعروف أو ينهى عن المنكر، أو والنبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا: أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم، لأنه أمره بمعروف وأن يصلي ركعتين. نعم. في الخطبة لحاجة التعليم ونحوه، أو تعليم أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، لا بأس أن يتكلم الخطيب. وجواز جوابه وجواز وفيه جواز جواب الخطيب لو سأله، لو سأل الخطيب شخصا أفعلت يا فلان كذا أو كذا، يجيبه ولا يكون مكروه في حق المجيب. للمستمع وغيره، للمستمع الخطبة أو غير المستمع الخطبة، يجوز أن يجيب، يعني سواء تكلم الإمام مع المستمع مع الموجود في المسجد الخطبة أو من مع غيره. والأمر بالمعروف وفيه الأمر في الحديث الأمر بالمعروف، نعم، والإرشاد إلى المصالح، والإرشاد إلى المصالح، حتى لو كان في الخطبة يخطب رأى مثلا، يعني كان مثلا في مسجد فرأى إنسان فعل شيء غير لائق أو مكروه، أو مثلا يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. نعم. حتى يقول مثلا تقدموا في ناس واقفين، لا يا جماعة في ناس ناس في الشمس تقدموا، إيه لا بأس أن يقول هذا. نعم، لأنه هذا أمر بالمعروف فيه إرشاد يعني. وفي قوله صليت جواز حذف همزة الاستفهام من الفعل المستفهم عنه، إذ الأصل أصليت. يجوز في اللغة العربية حذف همزة الاستفهام من الفعل، صليت فعلت هذا يا فلان، يعني بدون أفعلت يجوز. وقد حمل عليه بعضهم قوله تعالى: ما أصابك من سيئة فمن نفسك. نعم. أي أفمن نفسك، وهو كثير لكثرة الاستعمال. ما أصابك من سيئة أفمن نفسك، هي في الآية فمن نفسك. إيه في الآية فمن نفسك، يعني بعضهم قال هنا همزة الاستفهام محذوف، والتقدير أفمن نفسك أفمن نفسك. طبعا بعضهم لم يقل، ما قال، قال لا، لا يوجد هنا استفهام، كما قالوا في قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل، لا هنا لا همزة هي النداء، قال يا من هو قال، لا غير هذا، أنا وهمت. نعم. كثيرة موجود حذف همزة الاستفهام في الكلام، وارد عن العرب كثيرا شعرا ونثرا. نعم. قال وعن ابن عباس مثلا قالوا: تحبها؟ قلت: بهرا عدا الحصى والنمل والتراب. قالوا: تحبها؟ قلت: بهرا، يعني شيء يبهر كثير، عدا الحصى والرمل والتراب. انشدوا في مغن اللبيب على دليل على حذف همزة الاستفهام، قالوا: تحبها، أي التقدير أتحبها، فحذف الهمزة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة، وفي الثانية سورة المنافقين. كاملتين، هذه السنة هكذا، قراءة هاتين السورتين في ركعتي الجمعة سنة. قال: وعن أبي عبد الله النعمان ابن بشير، عن عبد الله النعماني ابن بشير، نعم، وهو ابن سعد بن ثعلبة رضي الله عنهما قال: نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بسورة هل أتاك حديث الغاشية. كاملتين، إذا لم يقرأ الجمعة والمنافقون يقرأ هاتين السورتين في جزء عنها. رواهما مسلم. الأعلى والغاشية. نعم. وفي الأول سن قراءة سورتي الجمعة والمنافقين في الحديث الأول، وفي الثانية سن قراءة سورتي سبح اسم ربك وهل أتاك. قال النووي في مجموعه: فالصواب أن هاتين تارة وهاتين أخرى. يعني كيف هاتين سنة وهاتين سنة؟ ماشي ماشي، لا لا لا بس، يعني ممكن نقول هاتين السنة وهاتين السنة صحيح، وهاتين السنة أحيانا تارة. يعني كيف يقول، قد يقول هذا تعارض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترون عنه أنه كان يقرأ الجمعة والتغاب والمنافقون، ومرة تقولون يقرأ الأعلى والغاشة. قل لا لا تعارض، لأنه يمكن أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ هات بهاتين السورتين في الجمعة، وأحيانا أخرى يقرأ بهاتين في الجمعة، لا تعارض. والحاصل كل سنة، الحاصل الكل سنة. والأشهر عن الشافعي والأصحاب الجمعة والمنافقين والمنافقون. عندي تتمه بس هذه، والصواب أن هاتين السنة وهاتين السنة، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين تارة وهاتين أخرى، والأشهر هذا الزيادة. إذن والصواب أن هاتين السنة وهاتين السنة، هذا تسجلوه، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ تارة هاتين تارة وهاتين تارة، صححوا هكذا. طيب قال الشافعي: فإن قرأ في الأولى المنافقين قرأ في الثانية الجمعة. بالعكس، يعني يقرأ الثانية الجمعة، والمفروض والسنة يقرأ الأولى الجمعة والثانية المنافق، لكن لو عكس فقرأ المنافقين هذه الثانية في السورة الأولى في الركعة الأولى، يقرأ الجمعة في الركعة الثانية حتى لا يفوته، حتى لا يفوته ثواب قراءة السورتين، حتى لو عكس لا يضر. طيب قال المتولي: نعم. وغيره. نعم. ولا يعيد المنافقين. إيه لا يعيد المنافقين في الركعة الثانية، يقول لما يقرأ سورة المنافقين في الركعة الأولى ثم يقوم ويقول أنا قرأتها في الأولى المفروض أقرأها في الثانية، فيقرأ الجمعة ويعيد المنافقين ليكون قد قرأ المنافقين أيضا في الثانية، لا لا يفعلها. ولو قرأ في الأولى غير الجمعة والمنافقين، غير الجمعة والمنافقين، قرأ غير الجمعة والمنافقين في الركعة الأولى، يعني قرأ بالأولى مثلا نقول سورة تبارك أو نعم، هذا كلام من المتولي متصل شأنه. ولا يعيد المنافقين ولو قرأ في الأولى غير الجمعة والمنافقين. طيب بعدين قال أصحابنا: قرأ في الثانية السورتين. لا لا، إذن ولو قرأ، هذا كلام مستحيل، ولو قرأ في الأولى غير المنافقين، قرأ مثلا سورة نون أو المرسلات أو المدثر، قرأ أي سورة غير الجمعة والمنافقين، ثم قام إلى الركعة الثانية، قال أصحابنا يقرأ السورتين، يقرأهما في الركعة الثانية، لأن المطلوب قراءة هاتين السورتين في الجمعة، سواء قرأ كل واحدة من السور في ركعة أو قرأهما في ركعة واحدة، هنا المهم يقرأهما. قال أصحابنا: قرأ في الثانية السورتين بخلاف ما لو ترك الجهر في أولى العشاء لا يجهر في الأخريين، لأن يعني السنة، يعني لو فرضنا أنه هذا بخلاف، هذا يخالف. نعم، لو قرأ، لو أنه أسر في الركعة الأولى والثانية ناسيا، أحيانا الإنسان ينسى فيجهر في السرية ويسر في الجهري، لو أسر في صلاة العشاء فلم يجهر لا في الأولى ولا في الثانية، ولم يتذكر حتى قام إلى الثالثة وأراد أن يجهر ليتدارك هذه السنة، لا، نقول له قد فات وقت الجهري، ما تجهر. هذا بخلاف لما لو فاته في الركعة الأولى الجمعة فإنه يقرأها مع المنافقين، يقرأ الجمعة ثم في الركعة الثانية، ولا تفوت سورة الجمعة، لا تفوت. لأن السنة فيهما الإسرار. أيوة، لأن السنة في هاتين الركعتين الأخيرتين يعني الإسرار، يعني الركعتين السنة فيهما الإسرار. فلا يمكن تدارك السنة الفائتة الفائتة إلا بتفويت سنة مشروعة الآن بخلاف ما هنا. ما هنا يعني بالنسبة للمنافق الجمعة، الجمعة مطلوب قراءتها في سورة الجمعة، يعني في صلاة الجمعة. ولما قام إلى الركعة الثانية يعني هو لم يقرأ الجمعة في الركعة الأولى، ما فات ركعتان، لا يزال هو في صلاة الجمعة، لا يزال في صلاة الجمعة. فنقول له تداركها، لأنت لا زلت في صلاة الجمعة، فتقرأها في الركعة الثانية ثم تقرأ المنافقين على السريع، يعني مشان ما يأخر على الناس. انتهى كلام النووي. كان النووي نقله عن المتوليها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. نعم، رواه. أي من الصغائر. وغفر له فضل، أي ما فضل، أي زاد على ذلك في 3 أيام. يعني رواه مسلم. زيادة على الجمعة، جمعة 7 أيام، زيادة 3 أيام، يعني تكون 10، لأن العشرة الحسنة بعشرة أمثالها أو بعشر أمثالها. يعني من فعل هذا، من التزم بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، صلى مع الإمام وانتظر، غفر له ما بينه وبين الجمعة الثانية، وزيادة 3 أيام، ما شاء الله، يعني 10. نعم. وفي رواية أخرى له المطلوب، يعني المراد بغفر له يعني الذنوب الصغائر، الذنوب الصغائر، الصلاة إلى الصلاة، سواء كان الجمعة أو غير الجمعة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر كما ورد في حديث صحيح. وفي رواية أخرى له: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة 3 أيام. وفيه فضيلة الغسل، وأنه ليس بواجب للرواية الثانية، لأنه قال الرواية الثانية اللي هي إيش؟ سيأتي معنا، ولا هو هذه؟ من توضأ فأحسن الوضوء. أيوة. ولم يذكر الغسل. هذه الرواية ليس فيها غسل. يعني في توجد رواية غسل الجمعة واجب على كل مسلم، يعني حق ثابت، وليس المراد أنها واجبة بمعنى أن تاركها يأثم. فهو سنة، فهو يعني غسل الجمعة سنة وليس بواجب، لهذا الحديث: من توضأ ثم أتى الجمعة، لم يذكر الغسل. ولحديث آخر: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، من اغتسل عفوا، من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، يعني أخذ بالسنة. لا بالعكس، لا، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، يعني فبالرخصة أخذ ونعمة الرخصة الوضوء للجمعة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا حديث آخر يبين أن الغسل يوم الجمعة ليس بواجب. فهو سنة لكل من أراد حضور الجمعة وإن لم تلزمه، وأنه يعني لمن أراد حضورها وإن لم يخاطب. يعني الآن المرأة ليس عليها الجمعة، والعبد ليس عليه جمعة مثلا، والمسافر ليس عليه جمعة، لكن إذا أراد هؤلاء الحضور إلى الجمعة يسن الغسل في حقه، وأنه يسن التنفل قبل خروج الإمام للخطبة. إيه، لا بأس أن يصلي الإنسان قبل خروج ركعتين 4 أو أكثر قبل خروج الإمام، لكن إذا خرج الإمام إلى الخطبة أو صعد إلى المنبر، لا يجوز لمن هو جالس في المسجد أن يبتدئ صلاة جديدة، لكن الداخل والإمام يخطب يصلي ركعتين ولا يزيد عليهما، سواء يعني أراد أن يصليهما يعني سنة تحية سنة سنة قبل سنة الجمعة القبلية أو تحية المسجد. سنة الجمعة لو صلى سنة الجمعة ولم يصليها مثلا في بيته يصليها في المسجد ويتندرج معها تحية المسجد، وإذا كان قد صلاهما في بيته يصلي تحية المسجد إذا دخل والإمام يخطب. وأنه لا حد للنفل المطلق وأنه يسن الإنصات النفل المطلق لا حد له ما دام أنه ليس في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، حتى يعني مثلا لكن بعد العصر ما يجوز يصلي النفل المطلق طبعا، ولا بعد الفجر بعد الصبح. طبعا في الاستواء يحرم تحرم الصلاة التي ليس لها سبب وقت الاستواء. في الجمعة يستثنى، الجمعة مستثنات، الجمعة ممكن أن يصلي صلاة لا سبب لها يعني تطوع نفل مطلق حتى وقت الاستواء، لأنه سبب النهي عن الصلاة وقت الاستواء أن جهنم تسجر في هذه الساعة، وجهنم لا تسجر يوم الجمعة. وحكمته كذلك في حرم مكة يصلي النفل المطلق متى شاء حتى لو بعد الفجر وبعد العصر. وحكمة زيادة ما في الثلاثة أيام أن مجموع ما في الحديث حسنة وإن اشتمل على حسنات. هي كل مجموعة في الحسنة، ولكن هذه الحسنة تشتمل على عدة حسنة من الوضوء وغيرها والمجيء اللي ذكرها قبل قليل الحديث وأنصتة والحسنة بعشر أمثالها. إيه ذكرنا هذا، قلنا لماذا قال وزيادة ثلاثة أيام؟ لأن الحسنة بعد، لأن مجموع ما في الحديث كله يعتبر حسنة. هذه الحسنة التي أتى بها الإنسان في صلاة الجمعة يعني وضوء ومجيء وإنصاته حينما، هذه حسنة، هذه الحسنة بعشر أمثالها. فالأسبوع أسبوع الجمعة سبعة ويزاد على ذلك ثلاثة أيام حتى تكون عشرة. وما بينه وبين الجمعة الأخرى ذنوبه في سبعة أيام، فزيد عليها ذنوبه في الثلاثة لتكمل له العشر، عشرة حتى تكون الحسنة بعشرة أمثالها تضاعف إلى عشرة. فإن قلت ما بينه وبين الجمعة الأخرى مستغرق لجميع ما في الأيام فلم يبق شيء حتى يغفر قلت المراد بالغفران التفضل والإحسان، فيكون الزائد على ذلك رافعا للدرجات. يعني يقول، هو يقول من غفر بينهم وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاث أيام، طيب هذا راح الجمعة الأخرى كذلك راح يفعل هذا، طيب وثلاث أيام هذه يكون قد غفر له سلبا، طيب هذه تغفر ماذا الجمعة الثانية وهكذا. يقول طيب إذا هو إذا لم يبقى عليه ذنوب تغفر، لم يبقى عليه ذنوب الصغار تغفر، يعني يبدأ يعني الله تعالى يرفع له درجات. قال هذا شيء الحسنات، إذا يعني الأشياء اللي إذا لو أن المكفرات يعني كل المكفرات للسيئات يفعلها الإنسان إذا لم يكن عنده عليه سيئة فإنها ترفع درجات. ما يقول إنه يقال مثلا ما يا أخي ما في سيئات حتى تمحى عنه إذا ما يكتب له شيء، لا ترفع له درجات بدل ما تروح عليه. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة الجمعة لها ثم راح لأجل الجمعة. طبعا هذا مو ليس من الحديث، نعم هو الحديث من اغتسل يوم الجمعة ما يحطون إشارة عليه، بلى نعم. من اغتسل يوم الجمعة ثم راح، هذا نص الحديث. لا لها ليس من الحديث، نعم يوم الجمعة اغتسل يوم الجمعة لها يعني هذا من الشرح، يعني اغتسل لإيش للجمعة. نعم ثم راح إيه؟ أي مضى لأن في الساعة الرواح عادة يكون بعد الظهر، لكن هنا ليس هو المراد، المراد أنه راح يعني ذهب، لأنه هذا مطلوب التبكير هنا يوم الجمعة، ما نقول انتظر إلى بعد الظهر، لأنه راح بالأصل الغدو قبل الزوال والرواح بعد الزوال، لكن المراد هنا براحة أي ذهب، وليس المراد أنه ذهب بعد الزوال، لأنه بدليل أنه يرغب في التبكير، الحديث يرغب بالتبكير. أي مضى في الساعة الأولى وأولها من الفجر، يبدأ من بعضهم قال من طلوع الشمس، بعضهم قال من الفجر تبدأ الساعات، هذه الساعات هي ساعات زمنية، يعني ليس المراد أنها ساعات 60 دقيقة 60 دقيقة، لأنه بالنسبة في الشتاء قد ما يكون بين الفجر في بعض المناطق إلى وقت الجمعة 6 ساعات، قد لا يكون. وقيل من طلوع الشمس، وقيل من طلوع الشمس، نعم. فكأنما قرب أي تصدق، وفي رواية أهدى بدنه، والمراد بها هنا الواحد من الإبل ولو ذكر، يعني سواء البدنه، يعني ليس المراد بدنه يعني أنثى، يعني أن بعير سواء كانت أنثى أو كان ذكرا. وسميت بدنه لعظم بدنها، عظم بدنها، نعم، فيما يؤلف، يعني فيما يؤلف، يعني فيما يعني في العادة، يعني يقول فلان بدين مثلا، هذا مأخذ بدنه، يعني ناقة عظيمة أو بعير عظيم جسمه كبير، سميت بدنه لأنه جسمه كبير بالنسبة لبقية الحيوانات، يعني بالنسبة للبقر والغنم هي بدنة عظيمة. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ولو ذكرا، وسميت ولو أثور، مو شرط بقرة يعني أنثى، وسميت بقرة لأنها تبقر الأرض بالعادة، يعني لأنهم كانوا يحرثون عليها، لأنها تبقر الأرض أي تشقها بالحرث، والبقر الشق، ويقال فيها باقورة، يقال باقورة، ورد في بعض الأحاديث ولو ضعيف إن الله يبغض الحبر كان حمر أو العالم، يبغض العالم المتكبر الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل الباقورة بلسانه، الباقورة يعني ورد في حديث موجود في الجامع الصغير لكن ضعيف. نعم. وانخفاض مرتبتها هنا عن البدنة، ليش انخفض بدنة؟ يعني قلنا الساعة الأولى بدنة، الثانية بقرة، يعني أقل من الأولى، ليش ما تكون مثل الأولى في الأجر يعني؟ نعم، ليش كأنه، لماذا كأنه قرب بقرة أقل يعني من البدنة؟ واضح هذا، لأن البقرة أصغر من البدنة. نعم. من حيث الأفضلية المناسبة له لما من حيث هنا. الأفضلية المناسبة لجسمها، وهي البدنة موافق لما في الأضحية، من حيث الأفضلية المناسبة لما أقرأ العبارة. وانخفاض مرتبتها هنا عن الأولى وهي البدنة موافق لما في الأضحية، عن البدنة، عن الأولى وهي البدنة، وانخفاض مرتبتها هنا عن الأولى وهي البدنة موافق لما في الأضحية، من حيث الأفضلية المناسبة لما هنا، نعم، مخالف له، له من حيث إجزاء كل منهما عن 7، ثم ثم أو ثم ما أدري، ثم ويفرق أو يفرق بأن المعتبر هنا كبر الجثة في البدنة مع كونها أحب أموال العرب وأنفسها عندهم، وثم كثرة اللحم وأطيبيته، وهو في البدنة أكثر وفي البقر أطيب، فتعادل فسوي بينهما، فسوي بينهما. بس هو مرحلة الساعة الثانية فكأنما قرب بقر، يقول إن البقرة تساوي البدنة من حيث أنها تجزى عن 7 في الأضحية، ها؟ نعم، عن 7 في الأضحية، فلماذا يعني طبعا لماذا كان فرق بينهما مع أنه كبر الجثة؟ قال كبر الجثة شيء آخر، شيء آخر وهو أن لحم البقر أنفس أموال العرب مع كونها أن أنفس أموال العرب البقر، وأن لحمها أطيب من لحم البدنة لحم البقر. قال فتعادل، يعني تعادل كبر أو عظم جثة البدنة مع كون البقرة تشبهها في أنها تجزى عن سبعة، وأنها أطيب أنفس أموال العرب، وأن لحمها أطيب من لحم، فتعادل صار بينهم تعادل بين البقرة والبدنة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، وهو الفحل من الضأن، ووصفه الخروف يعني الكبير، ووصفه بقوله أقرن، أقرن يعني لكماله وحسن صورته، يعني وافر القرنين، هذا صفة كمال في الخروف أن يكون عظيم القرنين. ولأن قرنه ينتفع به، أي ينتفع بقرن الكبش. وفي صحيح ابن خزيمة شاة بدل كبش، بدل كبش قال كأنما قرب شاة، وهي محمولة عليه شاة، لأن الشاة لما نقول شاة تطلق على الذكر وعلى الأنثى، الشاة باللغة تطلق على الذكر، يقال شاة شاة ذكر أو أنثى. كما أن البعير يطلق على الناقة وعلى الجمل، يقال لكل منهما بعير. قال ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، بفتح الدال أفصح من كسرها. الآن العرب الناس تقول دجاجة، احنا نقول دجاجة بلادنا، وفي بعض البلاد يقول دجاجة، نقول دجاجة انتو بكسر الدال، أما المصريين يقول دقاقة بفتح الدال. وحكي ضمها دجاج، إيه فيها كان مشايخنا بعض يقول دجاج. وفي صحيح ابن خزيمة طائرا بدل دجاجة، كان مقربا طائرا أو طيرا، يعني طير حمامة أو دجاجة. وهو محمول عليها، على الدجاج طائر المراد، لأنه هي الأموال الناس الدجاج يعني يقتنى، يعني شيء يقتنى، والذي يقتنى غالبا الدجاج من الطيور يعني. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، بيضة بيض الدجاجة، والمتبادر أنها بيضة دجاجة، وجمعها بيض، وجمع البيض بيوض، يعني البيض البيوض جمع الجمع، بيضة جمعها تجمع على بيض، وبيض إذا أردنا أن نجمعه نقول بيوض. قاله ابن سيده، سيده سيده سيده عفوا سيده. وفي النسائي بعد الكبش بطة ثم دجاجة ثم بيضة، يعني ثم عصفور. ها النسائي بعد الكبش بطة ثم دجاجة ثم عصفور ثم بيضة، ثم بيضة. ما شاء الله، هذا كم ساعة صارت ما بين سيدنا. زين. وفي رواية له بعد الكبش دجاجة ثم عصفورا ثم بيضة، وإسنادهما صحيح. الإسناد الإيش اللي في البيضة والعصفور، البيضة والعصفور، واللي قبله البطة، وفي رواية البطة يعني النسائي إسناد البطة. ها أي إسناد البطة والذي فيها العصفور. وبذلك يصح استيعاب، كان النسائي لأنه هو ما راح على مصر، يعني ظهر أنه أخذ البطة من أهل مصر، بط ووز. وبذلك يصح استيعاب الست ساعات التي هي نصف النهار، وليس المراد بها الساعات الفلكية، هي اللي هي 66 دقيقة، ليس المراد بها، إنما هي أوقات يعني الله تعالى أعلم بها، يعني أوقات تمضي هكذا ستة، يجزأ هذا الوقت الذي يكون بين الفجر وبين الزوال إلى ستة أجزاء، سواء بلغت ساعات الستة الفلكية أو أقل أو أكثر. بل أوقات ترتب فيها درجات السابقين على من يليهم في الفضيلة، وقد أوضحت ذلك في شرح الروضي. فمن جاء في أول ساعة منها ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل البدنة مثلا، لكن بدنة الأول أكمل من بدنة الآخر، وبدنة المتوسط متوسطة. ومحل ما ذكر في غير الإمام، هذا الإمام يطلب ما يطلب منه التبكير، يستنى في حقيقة التأخر إلى وقت إلى أن يؤذن المؤذن، يعني إلى أن يدخل وقت الصلاة، يدخل وقت الصلاة ويجي هو يصعد إلى المنبر ويصلي حتى لأنه يصلي حتى يصلي السنة قبل أن يأتي إلى المسجد. أما الإمام فيسن له التأخر إلى وقت الخطبة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيته ملاصق المسجد، أما أئمة الآن أحيانا يكون بيته يروح بالسيارة يجي، فلا بأس أن يأتي قبل 10 دقائق أو 5 دقائق، لا بأس. يعني ذكر هذا الدميري في شرح المنهاج يعني اللي قال ما لا بأس أن يأتي قبل الوقت بدقائق الإمام، نعم يكون يحتاج إلى شيء من الترتيبات. نعم. فإذا خرج الإمام للخطبة حضرت الملائكة يستمعون الخطبة الذكر ولا يكتبون لمن جاء بعد ذلك، بفتح الضاد أفصح من كسرها، حضرت الملائكة بفتح الضاد حضرت الملائكة، حضرت الملائكة نعم. يكون حضرت لها معنى آخر، حضرت معروفة أنا. يستمعون الذكر رواه الشيخان. وفيه أنه يسن الغسل للجمعة وقد مر بزيادة، وأنه يسن البكور إليها للجمعة، وأن حضور الملائكة مقارن لخروج الإمام للخطبة المشتملة على ذكر الله تعالى والوعظ. قال يستمعون الذكر يعني لحضور الإمام للخطبة، مقارن لحضور الإمام للخطبة، لخروج الإمام عندنا لحضور الإمام للخطبة، لو لخروج أحسن. نعم. قال لأنه قال يستمعون الذكرى لأن الخطبة تشتمل على ذكر الله، فهي من تسمية الكل باسم الجزئي. قال حضرت ما يستمعون الذكرى الخطبة المشتملة على الذكر. والمراد بالملائكة المذكورين غير الحفظة، غير الحفظة. الحفظة يلازمون الإنسان، ما يتركونه إلا عند الجماع وعند الخلاء يتأخرون عنه، لكن في بقية الأوقات في غير هذه الأحوال يلازمون الإنسان. نعم. بل هؤلاء وظيفتهم كتابة من يحضر الجمعة أولا فأولا ويستمعون الذكر. الذكر أنا. نعم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. سحرصوا على هذا حطوه. إن شاء الله.